وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ليلة أقدمه المدينة، يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري الذي من إفرا وأنه لم يحفظ بعد هذا مثل ما لا يجب جريمة ولهم مانع، لو خلص مانع فإن الشهر من الله لا ينبغي كان أسباب. قد أخبر سبحانه في آيات وفي أحاديث عن حسنه لأوليائه ونصره للمؤمنين، وأخبر الرسول عن أشياء كثيرة يحفظ بها العبد نفسه، ومع هذا يشرع أخذ الأسباب، فأخذ الأسباب لا يمنع. نعم، فالإيمان بالله والتوكل لا يمنع من أخذ الأسباب. إذا ما في الآية الدليل على هذا؟ هذا حديث عائشة أو جماعة من العلم استنبطوا منه هذا. نعم.